وعلى آله وصحبه وله من بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن شرح الله صدره للإسلام يعني فاهتدى إليه والتزم به واستقام عليه، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر الإنسان إلى تقبل الإسلام وتقبل الدين. فكثير من الناس يا إخوان يضيق صدره أن يستسلم لأمر الله ودين الله وعياذ بالله. فمن شرح الله صدره للإسلام هذه نعمة عظيمة من الله تعالى. قال: فهو على نور من رب، يعني على بصيرة وعلى توفيق وانشراح صدر، وليس فيه عماية ولا ظلمة كما هو حاصل مع كثير من الأديان الأخرى وأصحاب الضلالات والبدع. لا يسمحون لأصحابهم بالسؤال والاستفسار، وأي سؤال معناه أن هذا نوع من أنواع الافتراء على الدين أو غير ذلك. فالله تعالى يقول: فهو على نور من ربه، يعني على بصيرة وعلى دين حق مبين واضح بأدلة واضحة وظاهرة. ثم قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب يا أخواني يقسو بضعف ذكر الله، بل أنه يصل حد الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صور هذا التشبيه البليغ، كمثل الحي والميت. كيف حال الحي وكيف حال الميت؟ هكذا حال الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. وإحنا عندنا قاعدة في التفسير: إذا الله سبحانه وتعالى قيد حكما على وصف فإنه هذا الحكم يزيد بزيادة هذا الوصف ويقصو ويضعف بضعف هذا الوصف. فالله تعالى هنا جعل حكم القسوة هذا الوصف، هذا الحكم متعلق بذكر الله، فعلى قدر ذكر الله تذوب قسوة القلب، وعلى ضعف ذكر الله يزداد وتزداد قسوة القلب والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل وادي في جهنم شديد حره، فالله تعالى يحكم على هذا الرجل قليل الذكر بأنه قاسي قلبه في الدنيا، وله الويل يوم القيامة. أولئك يعني الذين يفعلون هذا أو لا يذكرون الله تعالى أولئك في ضلال مبين. طيب يا أخواني، ما هو الحد الأدنى من الذكر الذي يخرج الإنسان من هذه الدائرة، دائرة قسوة القلب؟ احنا نقول الأصل الإنسان كلما ازداد فهو خير له، لكن الحد الأدنى هو الحد الذي جاءت فيه الأحاديث المقيدة. عندنا أحاديث تقيد بعض الأذكار ببعض الأفعال، مثلا أذكار الصلاة اللي بعد الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار دخول المسجد، خروج المسجد، دخول المنزل، خروج المنزل، دخول الخلاء، خروج الخلاء، جل وعلا. هذه يسمونها العلماء أذكار مقيدة. هذه أذكار مقيدة أقل ما يمكن أن يحافظ على الإنسان حتى يخرج من حال القاسية قلوبه، وإن زاد فهو خير وبركة، زاد فهو خير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويضلل الله فما له من هاد. هذا وصف عجيب من الله سبحانه وتعالى لكتابه، فيقول الله نزل أحسن الحديث، أحسن الكلام، أحسن القول، أجمل ما يمكن أن يخطر بالك من حديث هو هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجمال والهيبة والأثر في القلب، متشابها مثاني المثاني الذي يكرر ويعاد فهو يثنى، تثنى فيه المعلومات، تثنى فيه، تكرر فيه قصص، تكرر فيه المعاني المهمة، فتعدد فيه الوعد والوعيد وصفات الحق وصفات الباطل. فدائما الله تعالى يثني فيه ويكرر فيه المعاني حتى ترسخ في النفوس. تجد مثلا الحديث عن التوحيد مثلا يتحدث الله تعالى فيه مرة بأدلة عقلية، مرة بأدلة حسية، مرة بأمثلة أو تشبيه، حتى ترسخ في النفوس أهمية هذه القضية الكبرى وخطورة ما يقابلها من الشرك والعياذ بالله. أيضا من صفاته مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني من هيبته يصيب الذي يقرأه القشعريرة، وهي يعني كما لا يخفاكم ما يحصل في الشعر، كأنها يعني يقف من هيبة هذا القرآن وما فيه من جلال وكمال. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجبل يهتز، أخبرنا جل في علا أنه لو قرئ هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن هيبة هذا القرآن وأثره على النفوس، فكيف أثر على هذا القلب الذي هو أصلا من لحم ودم إذا الجبل يكاد يتصدع؟ فالقرآن من عظمته تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، انتبه هذا القيد مهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني معناه الذي لا يخشى ربه لا يتأثر به، إنما يتأثر أهل الخشية وأهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم وكررها حتى أغشي عليه، يعني من شدة أثرها على هذا الرجل العظيم عمر، يعني وشيء واحد خر مغشيا عليه رضي الله عنه من شدة تأمله بهذا المعنى العجيب. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها ويبكي ليلة كاملة لا يتجاوزها، مجرد يعيد هذه الكلمة ويبكي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء في الصلاة ويصلي، الأزيز الغليان، المرجل القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة تأثر القرآن يبكي يعني بكاء شديدا. في حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي في بيته وأراد الكفار أن يؤذوه، فكان في رجل اسمه ابن الدغينة، هذا الرجل كان له يعني مكانة وتاجر، فقال له بكر أنا في جوارك، فقال أنت في جواري، وطاف على أهل مكة وقالهم يا أيها الناس إن أبا بكر في جوارك، قالوا صبحت يعني أصبحت مسلم مثله، قال لا ولكني أجرته، قالوا أجرنا من أجرت، ولكن قل له أن يصلي في بيته لا يخرج. وفعلا استمر أبو بكر رضي عنه فترة يصلي في بيته، بعدين خرج خارج البيت وعمل له يعني مكان يصلي فيه، فكان يصلي ويبكي ويتقذف له نساء أهل مكة وأطفالها يستمعون إليه ويتعجبون من بكاء، حتى جاء أهل مكة يشتكون إلى ابن الدغينة يقولون له يعني إحنا لا نريد أن نخفر جوارك، ما نريد أن ننقض جوارك، لكن صاحبك خالف الشرط خرج خارج البيت وفتى نساءنا وأبنائنا، تصور بسبب القرآن بس ما قرأ شيء لا قرآن بس، فإما أن ترد له جواره فإننا نكره أن نخفر جوارك يعني ننقض جوارك، وإما أن تقول له أن يصلي داخل البيت. وفعلا ذهب له بكر وقال يا بكر لا أحب أن تسمع العرب أنه أخفي رجل في جواري، فإما أن تصلي داخل بيتك أو رد عليه جواري، قال رد عليك جوارك. وأكتفي بجوار الله. وأبو بكر نفسه لما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح النبي مريضا لا يستطيع أن يصلي في الناس، قال مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فقالت عائشة رضي عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، إذا صلى مكانك لا يسمع الناس القرآن من شدة بكاء، من شدة بكاء. عمر رضي الله عنه، هو الحديث في الصحيح أيضا أنه كان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فيسمع الناس بكاءه من خلف الصفوف، يسمع الناس بكاء من خلف الصفوف. فلاحظوا هذا يعني الأثر العجيب الذي يورثه القرآن في قلب صاحبه مثل هؤلاء، من ذولي من أشد الناس خشية، النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، يعني هؤلاء العظام. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بعدين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بعد ذلك يعني يكسبه لينا ورقة. وذلك يعني هذا القرآن هدى الله يهدي به من يشاء، يعني نعمة أن ينعم الله تعالى بها من يشاء بأن يجعله من أهل القرآن حفظا تلاوة تدبرا، أن يكون له ورد يومي. والله يا أخوان شيء عجيب، ما من شيء في الدنيا إلا لنا فيه ورد، أكل لنا فيه ورد، نوم لنا فيه ورد، زيارات لنا فيها ورد، الدواوين لنا فيها ورد، القرآن والله بحسب الوقت، بحسب إذا تيسر، إذا عندي وقت. كأن القرآن هذا أمر مفضول لا أثر يعني لا أهمية له. أما يكون له ورد، لا، الأكل طيب ورد طبعا، دوانية ورد لازم، ورد ثابت ولا يمكن أن يعني. المدرسة العمل لازم ورد، قرآن لا، شيء غريب يعني، شيء سبحان الله. إذا وصلنا القرآن نبدأ نفكر نعطيه ولا ما نعطيه، وهذا بلاء عظيم. يعني القرآن لابد أن تعطيه أفضل أوقاتك، لا فضل أوقاتك، مو الفضل الزائد من وقتك تعطيه القرآن، لا، أفضل تختار له أفضل وقت، يعني مثلا تختار له بعد صلاة الفجر إلى الشروق، هذا يكون تستفتح يومك بقرآن، هذا توفيق والله يا إخوان، رزق الإنسان يكون له يعني ورد يوميا في أفضل أوقات النهار. ذلك هدى الله، يعني هذا القرآن هو هدى الله، يهدي به من يشاء، يوفق الله به من يشاء. ومن يضلل الله يعني عن القرآن وعن التأثر به والانتفاع به فما له من هاد. اليوم أطلنا في تفسير هذه الآية العظيمة، الله عز وجل الحديث كتابا متشابها، لعل إن شاء الله غدا حتى نعطي عليكم نكمل هذا الوجه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.